هذا السائل يقول: رجل أقرض فقيرا مبلغ 10,000 ريال قبل سنوات، وقد وجبت الزكاة هذه السنة على هذا المقرض بمقدار 5,000 ريال، فهل يصح له أن يضع مبلغ 5,000 ريال عن الفقير بنية زكاة هذه السنة؟ لا، لا يجوز له ذلك، وإنما يعطي الزكاة للفقراء والمساكين، ما يجعلها يعني وسيلة إلى استيفاء الدين ممن عليه دين، يعني معناه بدل ما يعطي الفقراء والمساكين يستوفي ديونه من المعسرين، ويكون يتخلص من الديون بإسقاطها من الزكاة. يعني يقول خلاص أنا آخذ يعني 5,000 وأجعلها مع مالي، وهي سدادا عن ذلك الشخص الفقير، إذا كان بل عليه أن يعطيه من الزكاة لفقره، هذا الشخص الذي هو فقير ومعسر ومدين وليس عنده ما يوفي به، يعطيه من الزكاة حتى يأكل، ما هو يتوصل إلى استيفاء ديونه عن طريق التخلص منها بجعلها عن طريق الزكاة تستوفى، وإنما الفقير المعسر كما قال الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وزكاته يعطيها للفقراء والمساكين، ويمكن أن يعطي هذا الفقير المعسر ليأكل، مثل هذا لا يجوز. الذي مر بنا الآن سبعة، إيه سبعة أشخاص، يعني هو سبعة أنواع أقسام: الاسم واسم الأب أنس بن مالك، الاسم واسم الأب والجد أحمد بن جعفر بن حمدان، الكنية واسم الأب أبو بكر بن عي، الكنية والنسبة أبو عمران الجوني، أبو عمران الجوني، الاسم واسم الأب والنسبة، الاسم واسم الأب والنسبة محمد بن عبد الله الأنصاري، عدة أشخاص، الاسم الكنية واسم الأب أبو بكر بن عياش، عدة أشخاص، الكنية الاسم وكنية الأب صالح بن أبي صالح، الاسم ويكون التمييز بمعرفة التلاميذ والشيوخ الذي هو المهمل، وهذا حماد ابن زيد أو ابن سلمة، هذه سبعة. نعم، المنفرد خلف الصف لا يصلي وحده لا في الفرض ولا في النفل، سواء كان الناس يصلون جماعة مثل التراويح، ما يصف الإنسان وحده صفا وحده، بل عليه أن يصف مع غيره أو يبحث عن مكان يصف فيه، ولكن لا يجوز له أن يصف وحده، فالفرض والنفل كله ممنوع فيه، لا يجوز لا صلاة لمنفرد خلف الصف.